رغم كي إرث الإنبياء للنقم سوف نسعى أن تعم النعم سوف نرنو إلى رفع كل الهمم للمسير للعلا ومناجاة القمم فلنقم كلنا بالدواء والقلم كلنا الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الخامس من مجالس الشرح المقدمة الأصولية في فقه أهل المدينة النبوية للشيخ ابن أبي كف المحجوبي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 21 من شهر محرم الحرام سنة 35 و400 من هجرة حبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن الأصل الأول من أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله أهل المدينة، يعني وذكرنا أصلين حقيقة، على أساس أن أصل الأصول هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجميع الأصول متفرعة عن هذين الأصلين. وتطرقنا إلى المسألة الأولى التي ذكرها الناظم رحمه الله، وهي النص ثم الظاهر. إذن هذان أصلان على الحساب الذي ذكره الناظم رحمه الله، النص كتاب الله وسنة رسول الله، ثم ظاهر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلام يا إخوة، الكلام إما منطوق وإما مفهوم. والمنطوق إما نص وإما ظاهر، والظاهر إما محكم أو مؤول. واضح يا إخوة؟ وأما المفهوم فهو إما مفهوم مخالفة أو مفهوم موافقة. إذن هذه أمور تتعلق بدلالة الألفاظ، وهي من الأهمية بمكان، لأنها صميم علم الأصول. العالم الأصولي عندما يدرس أصول الفقه يحمل حقيبة فيها جملة من العلوم، فيها شيء من مباحث العقيدة التي يسمونها علم الكلام، وفيها شيء من مباحث علم مصطلح الحديث، وفيها مباحث كثيرة من اللغة العربية، وهي خاصة في أبواب الدلالات، وفيها مباحث تتعلق بعلوم القرآن وعلوم الحديث، ثم بعد ذلك مباحث خاصة بأصول الفقه. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن كتاب الله سبحانه وتعالى، ثم عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أذكر لكم أننا عندما نتحدث عن السنة في اصطلاح الأصوليين فإنما نتحدث عن أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته صلوات ربي وسلامه عليه. فمن هذه كلها نستخرج الأحكام الشرعية. وكتاب الله قطعي الدلالة، قطعي الثبوت، ظني الدلالة. كتاب الله قطعي الثبوت ظني الدلالة في كثير من أحكامه، وإن كانت بعض نصوصه قطعية الدلالة أيضا. وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ظنية الدلالة في الجملة، ظنية الثبوت في الجملة، إلا أن هذه السنة إذا احتفت بها القرائن كالحديث المتواتر وما ثبت في الصحيحين وما تلقته الأمة بالقبول، فإنه يعتبر قطعي الثبوت. لكن دلالة السنة النبوية الشريفة ظنية ليست قطعية، ولذلك اختلفت وجهات نظر العلماء واختلفت اجتهاداتهم بحسب اجتهادهم في الأخذ من هذه النصوص الشرعية. وقلنا إن النص، إن هذه النصوص الشرعية إما منطوقة بمعنى أنها كلام منطوق، وهذا الكلام إما أنه نص في الموضوع الذي يتحدث فيه بحيث لا مجال لأن يحتمل الكلام غير ظاهره الذي هو فيه، وإما ظاهر بمعنى أنه قد يحتمل احتمالا مرجوحا شيئا آخر، وإلا فالمقصود من الكلام هو ظاهره، فالمقصود من الكلام هو ظاهره عند أن يثبت العكس. يعني بقرينة بقرينة تصرفه عن هذا الظاهر، وهنا يسمى المؤول، وهذا الذي يدخله المجاز وله مجال آخر لعله إذا سنحت الفرصة تحدثنا عنه. وقد تكلمنا عن النص والظاهر في المجلس الماضي بما يكفي بحمد الله تبارك وتعالى، وحديثنا اليوم سيكون عن المفهوم. فلنقرأ ما قال الناظم رحمه الله ثم نعقب عليه بالشرح. قال: ثم الدليل من كتاب الله، ثم دليل سنة الأواه، ثم الدليل من كتاب الله، ثم الدليل من كتاب الله ومن سنة الأواه، يعني سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يسميه أصحابنا دليل الخطاب، ودليل الخطاب له تعريفات عديدة عند الأصوليين، ومن أشهر هذه التعريفات قولهم مفهوم المخالفة، لأن المفهوم مفهومين. إذا تكلم الإنسان يمكنك أن تستنبط من كلامه مفهومين، مفهوما موافقا للكلام ومفهوما مخالفا للكلام. فقد بدأ الناظم بذكر مفهوم المخالفة، حيث يكون المسكوت عنه مخالفا للحكم المنطوق إثباتا ونفيا، وقد يسميه الأصوليون أيضا تنبيه الخطاب، ويقصدون بذلك المفهوم الذي تفهمه عكس كلام المتكلم، وهنا عكس ما في الكتاب وما في السنة. وهذا المفهوم، مفهوم مخالفة، اعتبره واعتمده جماهير العلماء من أصحابنا ومن الشافعية ومن الحنابلة ومن غيرهم، ولكن خالف في ثبوته الأحناف، ومن أصحابنا خالف فيه الإمام أبو الوليد القاضي أبو الوليد الباجي، وهذا عجيب وليس بعجيب. أما أنه عجيب فلأن أبو الوليد الباجي من أعظم من صنف في أصول المذهب، ومن أعظم من نافح عن المذهب، خاصة في وجه أبي محمد بن حزم الظاهري الذي هو أيضا ممن يخالف في دلالة هذا المفهوم. الظاهرية أيضا يخالفون في دلالة هذا المفهوم. والأمر الآخر أنه ليس بعجيب هو أن هؤلاء الأئمة لم يكونوا مقلدين، إنما كانوا يتكلمون حسب ما أداهم إليه اجتهادهم، فإذا ظهر لهم الحق في مكان تبعوا الحق وإن كان قول أصحابهم. أما قلت لكم مرة أن الإمام أبا بكر بن العربي كان يقول في المسألة وإن قالها مالك فلسنا له بما مالك. إذن هؤلاء الأئمة العظماء لم يكونوا مقلدين، إنما كانوا يجتهدون وينظرون، فإذا ظهر لهم الحق تبعوه. وبعض العلماء من سائر المذاهب أخذوا ببعض هذه المفاهيم وتركوا بعضها الآخر. ومفهوم المخالفة يا إخوة بارك الله فيكم هو حوالي 7 مفاهيم، وبعضهم يذكر أقل من ذلك وبعضهم يزيد. فماذا نقصد بهذه المفاهيم؟ أول هذه المفاهيم مفهوم الشرط، وهذا من أقواها، وحتى بعض الذين لم يأخذوا بمفهوم المخالفة أخذوا بمفهوم الشرط. ومعنى مفهوم الشرط أننا ننظر في النص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفهم منه معنى ونفهم معنى آخر مخالفا للشرط المذكور فيه. مثلا في قول الله تبارك وتعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، مفهوم المخالفة إن لم يكن أولات حمل فلا تنفقوا عليهن، واضح؟ وهذا الذي عليه جمهور العلماء أن المطلقة إن لم تكن حاملا وكانت مبتوتة بائنة فليس للرجل عليها نفقة، وقد استنبط ذلك من هذا النص وغيره من النصوص. وقال سبحانه وتعالى مثال آخر يعني، وقال النبي وقال سبحانه وتعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. مفهوم المخالفة إن لم تخافوا فليس عليكم أن تقصروا من الصلاة، ولكن أن نقصر من الصلاة في الأمن. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن يعلى بن أمية رضي الله عنه ويقال له يعلى بن أمية سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الله سبحانه وتعالى يقول كيت وكيت وقد أمنا، وهذا دليل على أنهم فهموا مفهوم المخالفة، أنهم اعتمدوا هذا المفهوم. فقال قد سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما سألت عنه، فقال لي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته. فدل هذا على أن المفهوم صحيح، على أن المفهوم الذي استنبط مخالفا لمنطوق هذا النص صحيح، إلا أن الله سبحانه وتعالى ترك الأمر على ما كان عليه رحمة بنا سبحانه وتعالى واضح يا أخوان؟ ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي. الحديث في الصحيحين. يعني من اشترى طعاما، ابتاع يعني اشترى، كلمتان: باع واشترى. باع يعني أعطى الشيء وأخذ مالا مقابلة، وابتاع معناه أنه أعطى مالا وأخذ الشيء. ابتاع يعني اشترى، ابتاع يعني اشترى عكس. ويقال اشترى وشرى، شرى يعني باع نفسه، أو شرى باع. ولذلك هناك طائفة يسمون الشراة، قالوا إنهم باعوا أنفسهم لله، طائفة من الخوارج قديما. لكن هناك من باع نفسه لله بحق، يعني ممن جاهد في سبيل الله بحق، فهذا باع نفسه لله، يعني شرى نفسه من الله. فهاتان الكلمتان تتعاوران، يعني تنقلبان. إذا من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي، يعني من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي، يعني أنك إذا اشتريت قمحا أو شعيرا أو طعاما من أي الأطعمة فلا تعقد صفقة أخرى وتبيعه حتى تتملكه بحق. الشرط هو حتى، والشرط مفهوم الشرط هنا حتى يستوفيه، حتى يستوفيه. مفهوم مخالفة: من وهب له طعام يجوز أن يبيعه قبل أن يستوفيه، لأنه هو اشترط البيع ولم يقل شيئا آخر. إذا دل ذلك على أنك لو جاءتك هدية، اتصل بك شخص وقال: لقد أهديتك كذا وكذا من الطحين أو من كذا أو من البر، أو أهديتك أي شيء من أي طعام من أطعمة، فأنت كنت محتاجا للمال لا لذلك الطعام، فعقدت صفقة مباشرة أنك قد بعت ذلك الطعام قبل أن تستوفيه. هل يجوز هذا أم لا يجوز؟ عند الإمام مالك والجمهور يجوز. واضح يا أخوان؟ ليه؟ المفهوم الثاني من المفاهيم، مفاهيم مخالفة يعني، ويسمى دليل الخطاب، مفهوم الغاية. مفهوم الغاية يعني الشيء إذا مددته إلى حد معين، وذلك يكون بإلى، من إلى، وما إلى ذلك. ومفهوم الغاية هذا من المفاهيم القوية الحقيقة. ولذلك يقول من أمثلته قول الله تبارك وتعالى: فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيم حدود الله. هو سبحان الله، وهنا مفهوم شرط أيضا: إن ظنا أن يقيم حدود الله، هذا أيضا مفهوم شرط. مفهوم المخالفة: إن لم يظن أن يقيم حدود الله فلا يجوز لهما أن يرجع. مهم، هذا يرجع إلى المفهوم الأول. لكن هنا في هذا النص قال: فلا حتى تنكح زوجا غيره، يعني أن التحريم يتأبد إلى حد معين، وهو أن تنكح المرأة رجلا آخر نكاحا شرعيا ثم يطلقها ويموت عنها، فعندئذ مفهوم المخالفة أنه إذا مات يجوز له أن يرجع إليها الرجل الأول. واضح؟ وإذا قلنا فلا يحل إن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني إن لم تنكح زوجا غيره لا تحل له، وإن نكحت زوجا غيره ثم مات عنها أو طلقها تحل له. واضح؟ وأيضا قول الله سبحانه وتعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، مفهومه أنك إذا لم يأتي الليل لا يجوز لك أن تفطر. قال أتم الصيام إلى الليل، فحد الغاية بالليل، أما بعد الليل فيجوز لك أن تفطر. واضح؟ وأيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. والحديث روته أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وهو في السنن إلا سنن الترمذي، هو حديث صحيح. إذن رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، إذن قبل الاحتلام فالقلم مرفوع وهو غير مكلف ولا يحاسب ولا يجري عليه ما يجري على البالغ. وأيضا المجنون نفس الشيء، ما دام مجنونا مفهوم مخالف أنه إن أفاق فسيصبح مكلفا، والقلم لن يبقى مرفوعا، وهكذا يقال في النائم. واضح يا أخوان؟ المفهوم الثالث مفهوم العدد، مفهوم العدد. أما مفهوم العدد فمعناه إذا جاء النص بعدد معين فإذا لم يكن ذلك العدد فالحكم لا ينطبق عليه. فقول الله مثلا السارق والزاني والزانية، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، معناه لا يجوز أن تجلدهما أقل من ذلك، ولا يجوز أن تزيد على ذلك، لا يجوز لك أن تجلدهما أكثر من ذلك ولا أقل من ذلك، لأن هذا نص في عدد 100، مفهوم مخالفة إذا لم يزنيا فلا تجلدهما لا 100 ولا غير 100. واضح؟ وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى فاجلدوهم 80 جلدة نفس الحكم. وفي قول الله تبارك وتعالى اللهم صل على سيدنا محمد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة، أيضا لا يجوز أن يصوم أقل من ذلك، لا يجوز له أن يصوم أقل من ذلك. طبعا المخالفون يجادلون في هذا كله ويقولون لا، النص لم يحدد شيئا من هذا، إنما قال 80 وسكت، لم يقل هل يجوز أن نجلده أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، وإنما أخذنا ذلك من نصوص أخرى. وهكذا دائما في مثل هذه الأمور يجادلون بهذه الطريقة، ولكن نقول لهم من الناحية اللغوية هذا هو الأصل. وسنبين بعد أن ننتهي من هذه المفاهيم أنها لا تؤخذ على إطلاقها، إنما هناك شروط. لماذا؟ لأنه فعلا بعض هذه المفاهيم أو كثير منها إذا جاءت عوامل أو ظروف أخرى فإننا لا نأخذ بها. إذا مفهوم المخالفة هو مفهوم يؤخذ به ما لم يأتي أمر آخر يدفعه عن المتبادر. إذا ما لم يأتي تأتي قاعدة أخرى أو نص آخر أو دليل آخر يدفع هذا المفهوم عما أفهمه مخالفا للنص، وسنبين لكم ذلك وسيظهر لكم إن شاء الله تبارك وتعالى. من الأمثلة على مفهوم العدد ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. فدل ذلك بمفهوم المخالفة أنه إذا ولغ إذا لم يلغ الكلب في الإناء فلا نغسله لا سبعة ولا ثمانية ولا واحدا. واضح؟ طيب. ودل على أنه لا نغسله فوق السبع ودل على أنه لا نغسله فوق السبع. المفهوم الرابع مفهوم الحصر، ومن أقواه قولنا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هذا حصر، يعني لا يوجد معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. ومن أمثلة ذلك أيضا من أقوى أمثلته إنما كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنما الأعمال بالنيات. هذا حصر الأعمال أنها لا تكون إلا بالنيات. مفهومه أن الأعمال إذا لم تكن هناك نية فهي باطلة. واضح؟ وأيضا قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مفهومه أن النفس إذا لم تكن لديها إذا لم يكن لديها وسع فلا يكلفه الله سبحانه وتعالى. واضح؟ وقول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه إلى آخر الآية. مفهومه أنه إذا لم يكن فقيرا ولا مسكينا ولا من هذه الثمانية فلا تحل له الصدقة ولا تجوز عليه أصلا. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقبل الله صلاة حائض إلا بدرع وخمار. مفهومه إذا لم تكن لابسة درعا أو خمارا فصلاتها باطلة. ولا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور كما في صحيح مسلم. معناه أنه إذا كان المرء غير متطهر فصلاته باطلة. واضح؟ مفهوم الصفة، مفهوم الصفة، وهذا المفهوم لعله من أضعف المفاهيم، ومع ذلك فالأصحاب يأخذون به، جمهور الأصحاب يأخذون به، وذلك قول كقول الله سبحانه وتعالى السلام عليكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. اللاتي دخلتم بهن هذه صفة النساء، مفهومها يعني منصوص هذه الآية المستفاد منها أن المرأة إذا دخلت بها فلا يجوز لك أن تنكح ابنتها، لا يجوز لك أن تتزوج ابنتها. واضح؟ الربيبة. لكن لو عقدت عليها ولم تدخل بها فالآية تفيد أنها أنك يمكنك أن تفسخ هذا العقد ثم تنكح ابنتها. واضح؟ وهذا هو ما استنبط منه العلماء قاعدة العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. هذا مستنبط من هذه الآية. ما هي أين الصفة؟ اللائي دخلتم بهن. بمعنى أنك لو لم تكن دخلت بها لجاز لك أن تفسخ العقد وتنكح ابنتها، وهذا قول جماهير العلماء. واضح؟ وأيضا من الأمثلة قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، ومن لم يستطع منكم أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. فهذا هذا النص دليل، وهذا القيد: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، دليل على أن الرجل الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة غير المؤمنة. أقول يتزوج ولا أقول يأخذها بملك اليمين، هناك فرق. والآية جاءت في مساق الإنسان الفقير الذي لا يستطيع أن ينكح يتزوج امرأة حرة، فهذا يجوز له أن يتزوج أما، إلا أن الشرع كره هذه العملية، كره هذا النكاح، واشترط له قيودا. وأهم هذه القيود أن لا يجد طولا لينكح الحرة، والقيد الثاني أن تكون الأمة مسلمة مؤمنة. والسبب في هذا أن من نكح أمة فلان استعبد أبناؤه لمولاها، لذلك كره الشرع ذلك. مفهوم مخالفة أنه إذا أن الأمة إن لم تكن مؤمنة لا يجوز له أن ينكحها ولو كان لم يجد طولا لنكاح الحر. واضح يا إخوة؟ طيب، ومن الأمثلة على هذا المفهوم أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، في رواية: مطل الغني يحل عرضه وماله. ومطل الغني معنى الإنسان الغني الذي استلف منك مالا ثم يتأخر عنك في السداد، لا لشيء، إلا لأنه لا يعبأ بك. مفهوم مخالفة أن مطل الفقير ليس بظلم، لأنه مسكين لا مال له وهو مضطر. واضح؟ إذن هذا المفهوم بهذه الطريقة مفهوم صحيح، وعليه جمهور العلماء أيضا. وهنا مثال آخر يضربه كثيرا الأصوليون في هذا الباب في مفهوم الصفة، وإن كان أصحابنا لا يأخذون به مع أنهم ذكروه في كتبهم. وهذا النموذج أو هذا المثال هو ما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزكاة وفي صدقة الغنم في سائمتها كذا وكذا، وذكر أنصباء الغنم. قال أهل العلم: قوله في سائمتها مفهوم مخالفة أن المعلوفة لا زكاة فيها، أنه نقيد بالسائمة. وأصحابنا وإن كانوا يقرون بهذا إلا أنهم قالوا إن هذا الحديث جرى مجرى الجواب عن السؤال، وهذا من العوارض التي تدفع مفهوم المخالفة كما سيأتي. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بحسب الجواب، أنه كان يتكلم عن الغنم، والغنم يعني سئل عن السوائم، وعن والغنم في الغالب عليها أنها سائمة يعني، فمشى على الجواب. والجمهور العلماء أبوا ذلك وقالوا هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد زكاة الغنم في السائمة لا في المعلوفة، لأن المعلوفة تدفع فيها الأموال وتصرف فيها الجهود حتى تعليفها، بخلاف السائمة فإنها تأكل من أرض الله سبحانه وتعالى، فلذلك وجبت فيها الزكاة. عموما هذا مبحث فقهي ليس من مباحثنا، إلا أنني ذكرته لأن أصحابنا يعني ذكروا هذه المسألة، يعني احتجوا بهذا الحديث في هذا الباب في كتبهم الأصولية، ونبهوا عليه في موطن آخر، وقالوا إن من عوارض الأخذ بمفهوم المخالفة أن يكون أتى جوابا أو واقعة عين أو ما إلى ذلك، كما سيأتي إن شاء الله. واضح يا إخوة؟ اللهم صل على سيدنا محمد. مفهوم الظرف، والظرف إما يكون ظرف زمان أو ظرف مكان يعني. وبعض العلماء يعد مفهوم الظرف أيضا من مفهوم الصفة، ولذلك بعض العلماء يعدون بعض هذه المفاهيم متداخلة، فلا يعدونها 7 ولا 10، بل بعضهم يعدها 6، بعضهم 4، ما كذا. مسألة مصطلحات وتعريفات، المهم أن تصل المعلومة إلى المرء ويفهمها على وجهها. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، جعل الحج في ظرف معين وهو أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. فهو مخالفة أن الحج لا يمكن، لا يجري في غير هذه الأشهر، الحج لا يجري في غير هذه الأشهر. وأيضا قول الله تبارك وتعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، مفهومه مفهوم مخالفة أنه لا يجوز العكوف في غير المساجد، وهذا الذي عليه جماهير العلماء أن الاعتكاف لا يجوز إلا في المساجد. ثم بعد ذلك منهم من حد بالمسجد الجامع الذي يصلى فيه الجمعة، ومنهم من قال لا، بل فقط في المساجد الثلاثة، وهذا قول ضعيف حقيقة، قال به بعض السلف وهو قول ضعيف. والجمهور على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد جامع، مسجد جامع. ومنهم من قال يجوز أن يكون في مطلق المساجد، لكنه يوم الجمعة يجب أن يذهب إلى المسجد ليصلي الجمعة. المقصود هنا أن ذكر المساجد ها هنا دليل على أن الاعتكاف لا يجوز في غير المساجد. إذن هذا مفهوم الظرف. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنان أو أبواب السماء، وغلقت أبواب جهنم. والحديث صحيحين، مفهوم مخالفة أنه إذا خرج رمضان خرجت هذه الشياطين وفتحت أبواب جهنم أيضا، نسأل الله العافية. هل نقول أغلقت أبواب السماء؟ لا يأتي، لم يأتي نص بذلك. نقول قد يكون ذلك مفهوما من النص، لكن النصوص الأخرى تدل على غير هذا. واضح؟ وهذا من أدلة المخالفين، يقولون النصوص لا يمكنك أن تعممها بهذه الطريقة. يعني لو قلنا إن لو إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وإذا خرج رمضان أغلقت أبواب السماء، قالوا هذا مسكوت معه، قالوا هذا مسكوت معه. على أي حال دليل. يأتون بدليل آخر، نعم، بأدلة أخرى، ويضربون مثالا من الناحية اللغوية لا من النصوص الشرعية. يقولون: جلست أمام زيد. هذا ظرف مفهومه أنني لم أجلس خلفه، وقد يحتمل أنني لم أجلس بجواره، المهم أنني جلست أمامه. واضح؟ يعني المخالفة قد تحتمل أكثر من شيء، قد تحتمل الخلف وقد تحتمل الجانبين. واضح؟ طيب، مفهوم العلة وهو آخر المفاهيم، وهذا المفهوم بعضهم لا يأخذ به أو يدمجه في مفهوم الصفة أو يجعله شبيها بها، وبعضهم قال بينهما عموم وخصوص، وذلك هو في تعليق الحكم بعلته كقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسكر قليله فكثيره حرام وهو مخالف ما لم يسكر فكثيره وقليله سواء. إن هنا حدد الأمر بعلة معينة وهي الإسكار، فإذا لم يسكر فلا حرج فيه. واضح؟ طيب، هناك شروط للأخذ بالمفاهيم، هناك شروط للأخذ بالمفاهيم يعني بدليل الخطاب، دليل الخطاب كما سماه الناظم وكما سماه أصحابنا رحمهم الله. ما هي هذه الشروط؟ هذه الشروط يا إخوة إذا لم نأخذ بها ولم نعتبرها آل بنا القول إلى مذهب الأحناف والظاهرية وأبي الوليد الباجي ومن قال بأن هذه المفاهيم كلها لا يعمل بها، وقالوا إن المفهوم مفهوم مخالف ومفهوم ضعيف ولا يعتبر ولا وليس بشيء. لكن إذا قيدنا الأمر بهذه الشروط التي سنذكرها الآن إن شاء الله تبارك وتعالى انضبط كلامنا. وإذا لم نأخذ بالمفهوم آل الأمر إلى كلام إلى لغو، يعني إذا لم تعتمد الشرط ولا الصفة ولا الغاية ولا العلة ولا ما إلى ذلك أضحى كلامك لغو. يعني لماذا نقول لك اعطي هذه للتلميذ الناجح؟ مفهوم مخالف التلميذ كسول لا تعطي. إذا قلت لك والله أنا أقول لك هذا آل الكلام إلى كلام الحشاشين. وذلك يقال هناك نكتة تحكى، يحكى أن رجلا ذهب ليشتري غنم فقال له بكم الغنم؟ قال السوداء أم البيضاء؟ قال السوداء. قال السوداء بألفي درهم. قال والبيضاء؟ قال والبيضاء بألفي درهم. ثم قال له هل غنمك تأكل جيدا؟ قال السوداء أم البيضاء؟ قال السوداء. قال نعم السوداء تأكل جيدا. قال والبيضاء؟ قال والبيضاء أيضا. طيب هذا كلام حشاشين يعني، لأنك ما ذكرت الصفة إلا لتفرق عن الأخرى. فإذا كان يعني كانت الصفة لغوة آل كلامك إلى شيء يعني إلى لغو، إلى لغو من الحديث. واضح يا أخوة؟ وذلك حقيقة يعني مذهب الجمهور هو المذهب الصواب في هذه المسألة أو المذهب الأقوى في هذه المسألة. أما من لم يأخذ بهذه المفاهيم فهو يعد الكلام في كثير من قيوده لغوة. إذا ننظر الآن، الشرط الأول ألا يعارض، يعني هذا المفهوم ألا يعارض بشيء آخر، بأن يكون هناك مفهوم أقوى منه، مفهوم موافقة أقوى منه، أو قياس جلي أو ما إلى ذلك من أمور. بمعنى ألا تظهر في اللفظ المأخوذ منه مفهوم المخالفة فائدة إلا التخصيص بالحكم أو نفيه عن معدى، فإن ظهرت فائدة أخرى عمل بها وترك المفهوم، فإن ظهرت فائدة عمل بها وترك المفهوم. وسيأتي هذا أوضح في الأمثلة التي سنبينها. مثال ذلك أيضا ألا يظهر من الكلام الامتنان، ألا يظهر من الكلام الامتنان. قال الله سبحانه وتعالى عن البحر لتأكلوا منه لحما طريا، هل مفهومه أن اللحم الخشن لا يجوز أكله من البحر؟ لا، هذا امتنان من الله سبحانه وتعالى يبين أن السمك طري ولذيذ وهذا البحر تستخرج منه هذا السمك اللذيذ. إذن لم يأتي قوله طريا ليقيد السمك الجائز من البحر. واضح؟ أيضا أن لا يكون واقعة عين، مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، مفهوم مخالفة إذا لم يكن الربا أضعافا مضاعفة يجوز أكله؟ لا. لماذا لا؟ لأن العرب كان من عادتها أنها تأكل الربا أضعافا مضاعفة ويرهقون أصحاب الديون بالأموال الفوائد المركبة كما تفعل البنوك اليوم. فحرم الشرع ما كان سائدا في ذلك الزمان، وإلا فالربا درهم واحد منه أشد عند الله من كذا وكذا زنيا، نسأل الله العافية. إن هذا غير مفهوم، يعني هذا المفهوم غير مراد، إنما أتي به لأنه كان هو السائد في ذلك الزمان. قالوا أيضا أن لا يقصد به التفخيم، أو التهويل، أو التشديد، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاث، أو أكثر من ثلاثة أيام، إلا المرأة على زوجها 4 أشهر و10 أيام. الحديث الصحيح، الصحيحين. فهذا الحديث مفهوم مخالفة أن المرأة إذا لم تكن تؤمن بالله واليوم الآخر، كأن كانت كتابية مثلا، نصرانية أو يهودية، يجوز لها أن تحد أكثر من ذلك، وأن تحد على زوجها أقل من 4 أشهر. هذا غير مقصود أصلا، النص لم يقصد هذا، النص كان يهول من هذا الأمر حتى يقول: أيتها المرأة المؤمنة المسلمة لا تفعلي كيت وكيت، وأنك إذا فعلت كيت وكيت كان إيمانك ناقصا. واضح؟ وأيضا من الأمثلة التي يضربونها أن لا يكون الكلام خرج مخرج الغالب، كقول الله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الآن لن نحتج بها على الاحتجاج الأول، نحتج بقيد في حجوركم. هل إذا تزوجت امرأة وكانت لها بنت ولم تكن في حجرك، كأن كانت تسكن مدينة أخرى أو كانت في بيت آخر، هل يجوز لك أن تتزوجها؟ جماهير أئمة الإسلام قالوا لا، وهذا القيد خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الرجل إذا تزوج امرأة وكانت ذات عيال فإنه يضم أولادها إلى أولاده. واضح يا إخوة؟ وفي هذه الحالة خرج هذا القيد مخرج الغالب، وأبى ذلك ابن حزم واحتج بأقوال بعض السلف، قال لا، هذا قيد. فإذا كانت الربيبة في غير حجرك جاز لك أن تجمع بينها وبين أمها أو تتزوجها، وهذا قول الحقيقة، قول ضعيف حقيقة، قول ضعيف. اللهم صل على سيدنا محمد، والجمهور على خلافه طبعا. قالوا من ذلك أن لا يكون هذا الشرط جاء لبيان الواقع، لا يكون هذا الشرط لبيان الواقع. ومن الأمثلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. لا، قول الله سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. يعني هل يجوز أن يتخذهم أولياء من دون الكافرين الآخرين؟ وقال: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. فهل يجوز أن يتخذهم أولياء من دون الكافرين الآخرين؟ لا طبعا، لا يجوز أن تتخذهم أولياء أصلا. لكن هذه الآية جاءت في سياق تقرير الأمر الواقع، والذي غالبا ما يحدث، والذي هو أشنع صور موالاة الكفار. فأشنع صور موالاة الكفار أن تواليهم ضد المؤمنين، وهذه نسأل الله العافية قد تصل إلى الردة والعياذ بالله. لكن لو أنك واليتهم ضد كفار الكفار الآخر، هل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز، لكنه أخف شرا من الأول. والآية جاءت لتبيان شناعة هذا الفعل وخطورته. هذا ما يتعلق إخواني بارك الله فيكم بدليل الخطاب، وبقي هنا مفهوم الموافقة، نتركه إن شاء الله للدرس القادم. ونفتح الباب للأسئلة على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله قريبا. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. كتبنا شيخ قيد من أجل سؤال. نعم نعم هذا قال القيد من أجل السؤال. أنا لم أتقيد بكلام المؤلف رحمه الشارع. نعم. إنما ضممت إليه كلام علماء آخرين بحسب ما ظهر لي. وقد ذكرت لكم هذه المسألة، يعني ذكرت أن من الأمور التي تدفع المفهومة عن أن يكون مستدلا به أن يكون جاء جوابا عن سؤال، وضرب أصحابنا لذلك مثالا بحديث في السائمة الغنم كذا وكذا. والحقيقة أن هذا الكلام فيه نظر، لأن هذا الحديث لم يأتي جوابا عن السؤال. هذا الحديث راجعته في صحيح البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انصباء الأنعام كلها، الإبل والغنم، ولم يذكر ذلك جوابا عن سؤال معين. لكن قد يأتي ذلك في مثال آخر عن صلاة الليل، فقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، قالوا يعني قال مثنى مثنى فهل يجوز أن يصليها أربعا أربعا أو ما إلى ذلك؟ قالوا نعم يجوز، لأن هذا الجواب، هذا الجواب خرج مخرج الجواب عن السؤال. لكن هنا بعض العلماء رد على هذا وقالوا العبرة ليست بعين المسألة إنما بعموم الجواب، العبرة ليست بخصوص السبب بل بعمومه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو جاوب إنسان، لو أجاب إنسان عن سؤاله فإن الجواب يكون عاما. والله تبارك وتعالى. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم. لم أفهم مثال أن لا يقصد التفخيم أو التشديد، أي يقصد التفخيم أو التهويل يعني. يعني يا أخي اسمع يا جنيد، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على رجل، أن تحد على قريب فوق ثلاثة أيام، هل المرأة، هل المرأة التي لا تؤمن بالله واليوم الآخر يحل لها ذلك ويحل لنا أن نسمح لها بذلك؟ يعني إذا كانت زوجة ل يعني ذمية يهودية أو نصرانية زوجة لمسلم، هل يحل له أن يتركها تحد عليه فوق الثلاث؟ لا، ليس هذا هو المقصود. هل قصدكم أن الدليل ينقسم إلى مفهوم مخالف وموافقة؟ نعم هو كذلك، وسنتحدث عن مفهوم الموافقة إن شاء الله في المجلس القادم. الشروط هي الموانع. الشروط قد يكون فيها موانع، قد يكون فيها موانع، لأن الشروط الموانع أيضا هي شروط. يقول حبك الله وحبتنا من أجله، ما هو الحد الأدنى لكل طرف من أطراف الحديث الذي يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل؟ ما هو الحد الأدنى بكر وابتكر؟ وما هو الحد الأدنى لدى من الإمام؟ هل ليحرم من ركب مسافة ومشى البقية؟ هل يحرم من مشى؟ أنت دخلت مجموعة مسائل ليست هي موضوعنا اليوم. دعنا الآن في أصول الفقه. دعنا الآن، لماذا ذكر الشيخ موضوع موانع شرحت أنت شروط العمل؟ لم أفهم السؤال. ما هو توجيه من لا يأخذون بمفهوم المخالفة في إثبات حكم المسكوت عنه؟ يقولون يعني الذين لا يقولون مفهوم موافق أو مخالفة، يقولون هذا النص لم يدل على شيء، إنما نأخذ حكمه من أدلة أخرى. يعني مثلا أعطيكم مثالا، عندما نقول فاجلدوهم 80 جلدة، هل يجوز أن نجلدهم أكثر أو أقل من ذلك؟ قالوا نحن أخذنا عدم جواز الجلد فوق ذلك من عموم النهي عن إيذاء المسلم، فالمسلم الأصل فيه أن دمه وماله عرضه حرام، فأنت إذا جلدته 80 فبالنص، فإذا فت 80 فقد تجاوزت النص. واضح؟ وهكذا قالوا في بقية الأمور، قالوا في كل منها ننظر وهل هناك أدلة تدل على أن يجوز أن نزيد أو ننقص أو نأخذ بعين بنفس المفهوم أو لا نأخذ به. شيخ كذلك من الشروط مبالغة، هذا كي نقول من الأمور من الشروط مبالغة. نعم مبالغة في ماذا؟ مثل قول الله سبحانه وتعالى استغفر لهم ولا استغفر لهم استغفر لهم 70 مرة. نعم صحيح. وهذا من أدلة الجمهور على أن مفهوم المخالفة معمول به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بفطرته السليمة فهم أنه لو زاد على 70 لغفر الله للمنافقين، واضح؟ لكن الله سبحانه وتعالى لم يوافقه صلوات ربي وسلامه عليه على هذا الفهم. إذن في بادي الرأي هذا الفهم صحيح، إلا أن يأتي أمر آخر ينسخ هذا الفهم. ولذلك ماذا قال الأصحاب؟ قالوا هذا هذه الآية خرجت مخرج المبالغة، ومن العرب من قول العرب سبع الله لك الأجر، ويكثرون من ذكر 70 والسبعين ألف وما إلى ذلك، والمقصود منها التكثير لا المقصود لا مفهوم العدد. نعم لم أسمع المفهوم السادس من فهم السبعة لمفهوم المخالفة. حامد حذيفة، على أي حال أخي حامد هذه الدروس تسجل وتنزل إن شاء الله كلها في اليوتيوب وفي صفحتي، فيمكنك أن تراجعها كاملة. لكن المفهوم السابع قال لم أسمع المفهوم السادس من فهم السبعة لمفهوم مخالفة. المفهوم السابع هو السادس حقيقة مش السابع، الظرف. الظرف الحج أشهر معلومات ولا تباشرون أنتم معكم في المساجد، هذا ظرف زمان وظرف مكان. مطل الغني بفتح الميم أو ضمير، مطل ليس مطل، مطل يعني من المماطلة. ماذا طيب، هل في مفهوم المبالغة تدخل عدم عدد التسبيحات أو الأذكار بحيث لو زدنا عليها بطل الأجر؟ حقيقة كثير من العلماء يقولون هذه الأذكار التي وردت بالأعداد المعينة كالثلاثة والمئة وما إلى ذلك لا يأتي الأجر فيها إلا إذا التزمنا بالعدد، وأن هذا العدد فيه سر معين، إلا إذا جاء نص ودلنا على أن العدد غير مقصود، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في من قال في كل صباح ومساء 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له كل الحمد وعلى كل شيء قدير، قال فمن قالها غفر الذنوب ولو كان مثل زبد البحر، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من جاء بأكثر من ذلك. هذا نص في أنه إذا زاد أكثر من ذلك فقد أخذ أكثر منه أجرا، والله أعلم. طيب نقف هنا إن شاء الله، بارك الله فيكم، وسنبعث لكم بالإجازات. أنا يعني الأخوة الذين معي أخذوا إجازات الحمد لله. أحمد عجلان تفضل سؤالك، ما هو سؤالك؟ ما فصل الخطاب في حكم طهارة الكلب من عدمه؟ وما رأيكم في مذهب المالكية؟ الذي أراه والله تبارك وتعالى أعلم أن مذهب المالكية هو القوي في هذا الباب، وأن الكلب ليس بنجس، الكلب ليس بنجس، الصواب أنه أن غسل الإناء من لعقه هو مسألة تعبدية، وهذا قول أصحابنا وهو قول الإمام الزهري وغيره من الأئمة، ولهم أدلتهم على ذلك. لعلنا إن شاء الله إذا توسعنا في أبواب الفقه نذكر هذه المسائل بأدلتها. تقول أين ترسل أسماء الحصول على إجازة؟ ترسل على عنواني، أرسلوا حتى أرسلها لكم على هذا العنوان. الاسم كامل. نعم، أرسلوا لي الاسم كاملا حتى أرسل لكم الإجازة كاملة، لا ترسلوا لي الألقاب. محب العلماء وخادم الإسلام لا، أرسل لي الاسم الثلاثي حتى تكون الإجازة يعني معتمدة. بالنسبة لأبي هاجر وصلتني أجوبتك وسأجيب وسأصححها قريبا إن شاء الله. هل وصلك اسم برنسي؟ أظن نعم وصلني، وصلني نعم. هل هي مصرية؟ هل أخت برنسيس مصرية أم مغربية؟ كأن اسمها مصري. مصرية ما شاء الله، وفق الله وفق الله. يلا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.